قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث بهذا اللفظ جاء في صحيح سنن الترمذي 683. قال الترمذي: صحيح. وأصل هذا الحديث في الصحيحين كما هو معلوم، لكن جاءت الثلاث في حديث واحد في هذا الحديث: صيام رمضان وقيام رمضان وقيام ليلة القدر، جاءت في حديث واحد هذا اللفظ الذي جاء. وهذا يدل على أيضا فضل صيام شهر رمضان وفضل قيامه وفضل قيام ليلة القدر. غفر له ما تقدم من ذنبه، لكن بشرطين: إيمانا واحتسابا، مصدقا بالله عز وجل وبثوابه، ومحتسبا الأجر مخلصا لله عز وجل في صيامه وقيامه، مخلصا لله يرجو ثوابه إيمانا واحتسابا، يحتسب الأجر والثواب من هذا الصيام والقيام. فإذا استوفى الشرطين غفر له ما تقدم من ذنبه. علينا أن نجتهد في هذا الشهر ونخلص لله عز وجل.